طبعا نحن وقفنا على سواء هذا التنوين فتح جيم يكتب في الوصف ألفا ثم الذي يشاهده مع المد والقصر حمزة فقط ليسوا سواء والشيخ هشام ليس له شيء لأنه يعتبر عنه متوسط وهشام يشاهد همز المتطرف زي السماء ماشي؟ نعم هذا همز متوسط لأن بعده ألف المد إذا هي مبتدأ في الوصف على التنوين نعم عند الوقت من أهل الكتاب النقل الورش وصف الوقت نعم والشك الخلف وعدمه من أهل الكتاب من أهل الكتاب كالجماعة والمقولة بالتخفيف دليل النقل لورش وحدك لورش كل ساكن لاخر صحيح بشك الهمز وحذفه مشكلة يعني من الحركة بتاعة الهمزة نجعلها على الايه؟ على النون ونحذف الهمز تبقى ميناء وخلق له عدة الساكن الذي ينقل إليه ورش السكت وعنده عند هذا الساكن الذي ينقل إليه ورش روى خلف في الوقت سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا يبقى حمزة له في المفصول اللي هو من أهل الكتاب السكت وعدم وله السكت على ايه؟ على أدوى شيء قولا واحدا المذهب الثاني يبدأ من قول الشاطبي رضي الله عنه وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة ألا وشيء وشيئا لم يزد دليل السكت نعم دليل السكت بالنسبة خلف وخلات ثم أل وشيء يسكت عليهما خلات بالخلاف لو تحقيق والسكت نعم أما المقصود زي من أهل الكتاب ملوش حاجة خالص خلف له السكت على أدوى شيء قولا واحدا لا. وله في المفصول مثل الذي معنا من أهل الكتاب السكت وعدمه والمقولة بالتخفيف واضح فتح الله لك من أهل الكتاب أمة قائمة يدلون قائمة مد متصل واضح واضح فتح من الذي يوده خمسا أو أربعا من الذي يمده ست حركات من الدرة؟ يمده ست حركات لا أحد من الدرة لا أحد من الدرة ماذا الله عليك فقائمة يتلون عدم الغنة لخلف عن حمزة قائمة يتلون واضح والمقول بالغنة قائمة يتلون يتلون آيات الله مد بدل والمد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على المد من الذي تقدم الهمز ولا المد الهمز تقدم على المد ايوه قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الاول بالقصر وزاد ورش بقى اربع حركات وست حركات ما دليل ورش من الشاطبية فضيلة الشيخ وما بعد همز ثابت او مغير فقصر فقصر لجميع القراء ومعهم ورش نعم وقد يروى لورش مصولة ست حركات ووصلته قوم ادي اربع حركات في حركتين كالجماعة وله اربع حركات وله ست حركات واضح كيف فضيلة الشيخ آيات الله آيات الله أي التوسط نعم آيات الله أي المد نعم والمقولة بالقصر ورش وفقكم إيه في القصر وله التوسط وله المد نعم واضح واضح آيات الله آناء الليل هنا العبد تقدم على حرف المد وبعد المد إيه همزة يبقى مد متصل ده مد ايه مد نعم لورش فيه القصر والتوسط والمد نعم والمقولة بالايه بالقصر نعم انت يكون التوسط والمد في فضيلة الشيخ آناء الليل آناء الليل آناء الليل ماشي كده فتح مد متصل نعم معروف لا مد ستة أو أربعة واضح ف طيب انا عاوزك تقول لي اناء الليل. اناء الليل بالنسبه لرواد ورش يمد كذا الحركتين. نعم كالجماعه او اربعه او سته لو هو فقط. اربعه يكون مده هكذا. اناء مد متصل. مد ايه؟ متصل. إذا أنت يمد أربع حركات للبدل ومعه المتصل ستة أو ست حركات للبدل وست حركات للمتصل. ماشي، يبقى مد متصل يعني. نعم. كيف يقف حمزة فضيلة الشيخ على آناء؟ يقف آناء حركتين آناء أربعة آناء يقف على دي على الهواء كده. نعم. واضح؟ نعم فضيلة الشيخ. ثلاثة إبدال. اسمه ثلاثة إبدال. ولما كل ما يقف هو ده مد متصل عارض بالسكون. انا انا الليل وهم يسجدون بمجمعين قرأها بالصلة والإسكان قالون. نعم. فقرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر فالمقولة بالإسكان وهم يسجدون وهم يسجدون وفي الضم ميم الجمع قبل محرك دراكا دراكا الدال رمز ابن وقالون بتسييره دنا. نعم. الاسكان والصله ولا نتمسك بوجه واحد للقالون ولكن قرانا بالصله والاسكان في كل ميم جمع لقالون من اول القران الى اخر القران هكذا قرانا على مشايخنا. نعم. في الدر بقى بقول وفي الضم ميم الجمع اصل ومشاك اليه بالهمزه من اصل او الالف وهو الامام ابو جعفر قرا بصله ميم الجمع قولا واحدا يسجدون ولا بد من تعطيش الجيم وهو مد عار السكون الكل فيه القصر والتوسط والمد. بارك الله فيكم فضيله الشيخ. نريد فضيله الشيخ ان نستمع الى الايه الكريمه بروايه ورش عن الامام نافع بتوسط الاداء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان بارك الله لنا ولكم في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ العظام ورزقنا وإياكم تقوى الملك العلام وجعلنا وإياكم ممن يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أشكر باسمي واسمكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقاري المصرية. إخوة الإيمان نحن في انتظار أسئلتكم استفساراتكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عنوان الصفحة إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.